بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا مجلس جديد نستكمل من خلاله القراءة في كتاب السنة للإمام أبي عبد الرحمن عبد الله بن الإمام أحمد رحمهما الله تعالى. نعم، تفضل أخي، استعين بالله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام أبو عبد الرحمن عبد الله ابن الإمام أحمد ابن محمد بن حنبل رحمه الله تعالى: حدثني أبو عبد الرحمن سلامة بن شبيب قبل سنة 300، حدثنا عبد الرزاق قال: كان معمر وابن جريج والثوري ومالك وابن عيينة يقولون: الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص. قال عبد الرزاق: وأنا أقول ذلك، الإيمان قول وعمل، والإيمان يزيد وينقص، فإن خالفتهم فقد ضللت إذن، وما أنا من المهتدين. لأن هؤلاء هم علماء البلدان، يعني يتحصل بهم الإجماع. معمر بن راشد في اليمن، وابن جريج في مكة، والثوري في الكوفة، ومالك في المدينة، وابن جريج في مكة، وابن عيينة في مكة أيضا رحمة الله عليهم، وكذلك هم أصحاب المصنفات الأولى في جمع كتب العلم وتدوينها. نعم، أوائل من ألف ابن جريج ومعمر والثوري ومالك والطاهر، هؤلاء يقولون من قول وعمل يزيد وينقص. نعم، وهذا في إثبات النقصان عن مالك، لأنه هو جاء في رواية عنه تكلم في المعنى وليس في أو في اللفظ وليس في حقيقة المعنى، ولا حقيقة المعنى كل ما زاد نقص، ولكن تكلم في اللفظ، واللفظ بعضهم قال لم يثبت كلفظ ينقص يعني، وهذا حقيقة فيه نظر. نعم، إنما ثبت، وهذا الذي دل عليه الإجماع، وثبت في قوله تعالى: فأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم، وهذه الزيادة دليل الزيادة دليل النقصان، كما قال سفيان بن عيينة، أي هذه دليل على النقصان. واحد يسأل كيف ويقال زادتهم، أنا أقول لك كيف، لأن الزيادة التي تكون في الكفر هي بعد عن الإيمان، يعني الإنسان يزداد الكفر وازداد بعدا عن الإيمان، ولذلك ربنا وصف الكفار بالضلال البعيد، لأن أبعد الضلال كثر، لكن أبعد الضال هو الذي أخطأ الطريقة، هنا أخطأ الصواب، واضح؟ أبعد واحد عن الطريق هو الكافر. نحن من نرتب كما كنا نتكلم في الدرس السابق، لما نرتب المخطئين للطريق الصواب، تمام، لما نرتبهم، أبعد واحد عن الطريق منه هو الكافر. لذلك ربنا يسمي الكفر في كل القرآن، الضلال البعيد لم يطلق إلا على الكفر الأكبر، سواء جاء معرفا الضلال البعيد، أو جاء منكرا ضلال بعيد، أو جاء منونا ضلالا بعيدا، في كل القرآن من البقرة إلى الناس لا يرد هذا الضلال البعيد بهكذا تركيب إلا في الكفر الأكبر. يأتي الضلال المبين، واضح، في الكفر وفي غيره، لكن الضلال البعيد كنص لا يأتي إلا في الكفر الأكبر. فالمقصود أنه الكافر أبعد واحد عن الطريق، فهذا البعد هو البعد عن الإيمان، يعني نقصان، فهمت؟ هو نقصان، يعني وجه ذلك النقصان. لذلك سفيان بن عيينة قال: فأما الذين في قلوبهم مرض من النفاق فزادتهم رجسا إلى رجسهم، هذا نقص إيمانه حتى لم يبقى منه شيء، كما قال سفيان بن عيينة رحمه الله. نعم، حدثنا قوله هنا: فإن خالفتهم، فقط الفائدة، هذه خذ فائدة هنا في مخالف الإجماع، يقول عبد الرزاق صاحب المصنف: وأنا أقول ذلك، الإيمان قول وعمل، والإيمان يزيد وينقص، فإن خالفتهم قد ضللت إذا، وما أنا من المهتدين. الفائدة نأخذها هنا: هل الضلال هنا الذي يقصده عبد الرزاق هو الكفر الأكبر أو الضلال البعيد ولا البدعة، حسب ما أخذت معنا مقالة المرجئة، ما رأيك؟ فإن خالفتهم فقد ضللت، إذن وما أنا من المهتدين. ما المراد هنا به؟ هاي جماعة الخير، قولوا البدعة. نعم نعم الأصل أنه البدعة. نعم أحسنتم. نعم نعم الأصل أنه البدعة. نعم أكمل. حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق أبو عبد الله، حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن الأشعث قال سمعت الفضيل يعني بن عياض يقول يا سفيه ما جهلك، ألا ترضى أن تقول أنا مؤمن حتى تقول أنا مستكمل الإيمان؟ لا والله، لا يستكمل العبد حتى يؤدي ما أفرض الله عليه ويجتنب ما حرم الله عليه ويرضى بما قسم الله عز وجل له، ثم يخاف مع ذلك أن لا يقبل منه. نعم هذا في سياق ذمه للمرجع. نعم أكمل. حدثنا يعقوب بن الدورقي حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن الحسن بن عمرو عن إبراهيم قال إذا قيل لك مؤمن أنت فقل لا إله إلا الله. حدثني سويد بن سعيد حدثنا رشدين بن سعد حدثنا فرج بن فضالة عن لقمان بن عمرو عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال ما الإيمان إلا كقميص أحدكم يخلعه مرة ويلبسه أخرى، والله ما أمن عبد على إيمانه إلا سلبه فوجد فقده. نعم. حدثني سويد بن سعيد حدثنا رشدين بن سعد عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد عن المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إذا أتى الرجل المرأة حراما فارقه الإيمان هكذا، ووضع إحدى يديه على الأخرى ووصفها بيده ثم فرق بينهما قليلا ثم قال يفارقه الإيمان هكذا، فإذا فرغ راجعه الإيمان ورد إحداهما على الأخرى. حدثني سويد بن سعيد حدثنا عبد الله بن ميمون قال سمعت ابن مجاهد قال كنت مع عطاء بن أبي رباح فجاء ابنه يعقوب فقال يا أبتاه إن أصحابا لنا يزعمون أن إيمانهم كإيمان جبريل عليه السلام، فقال يا بني كذبوا، ليس إيمان من أطاع الله عز وجل كإيمان من عصى الله تعالى. نعم وجاء في حديث عند إسحاق بن راهوية خرجه في مسنده في ضعف من رواية ابن أبي مليكة عن عائشة أنها كانت تقول ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أو يبوح بهذا أن إيمانه كإيمان جبريل أو ميكائيل. واضح النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يقول هذا، وكذلك الصحابة ثبت عنهم كما قال ابن أبي مليكة أنه لا يقولون إيماننا كإيمان جبريل أو ميكائيل، لا يقولون هذه المقالة. ولذلك قال ابن أبي مليكة رحمه الله أترون إيمان فهدان مثل إيمان جبريل على سبيل الاستنكار. فهدان هذا كان رجلا متهما بالشرب. واضح. وقد ذكرت هذه المقالة لعبد الله بن المبارك رحمه الله فبين ذلك. هو فقط هنا مسألة يعني ننتبه لها في مسألة إيماننا كإيمان جبريل. المدخل المرجئ لها أولا، مدخل المرجئ لها على أصله، ما هو أصله؟ الإيمان لا يزيد وينقص، كذلك أنه قول بلا عمل، يعني اعتقاد القلب والقول، ولا يزيد ولا ينقص لأن عنده زيادة كفر، عنده النقصان كفر، وعنده أنه من جاء بالاعتقاد والقول استكمل الإيمان لأن هذا حقيقة الإيمان، أتيت به فاستكمل جو، لأنه عنده العمل اللي هو محل التفاضل والزيادة والنقصان، هذا خارج مسمى الإيمان، فبالتالي يجيز هذا كله على أصله. فقوله إيماني كإيمان جبريل الكافة لكافة التمثيل أو المشابهة من جهة أن جبريل إيمانه حاصل ماذا به الاعتقاد والقول، هكذا يقول. طبعا هذا كذب، الملائكة تعمل لهم أعمال لا يفترون عنها، ولا قال الله عز وجل لا يعصون الله ما أمرهم، فهم لهم أعمال ولهم أعمال ظاهرة وباطنة، فمنهم الساجد ومنهم الراكع ومنهم الطائف ومنهم المصلي ومنهم واضح، ثم لهم أعمال قلبية مع ذلك، وهذه الأعمال القلبية بلغوا فيها مرتبة يعني تجعلك تعظم ذلك فيهم عليهم الصلاة والسلام. ولذلك قال ابن المبارك رحمه الله كيف يقولون إيماننا كإيمان جبريل وجبريل عليه السلام ربما صار مثل الوضع، وضع مثل العصفور الذي يبتلى كذا صغير، مثل الوضع من خوف الله تعالى، من خوف الله تعالى جبريل يصير هذا. وتكلم المبارك بكلام كثير في هذا المعنى. المسألة الأخرى أن هذا لا يشكل عليه قول أهل السنة في أن جنس الصالحين خير من جنس الملائكة، طبعا هذا إجماع السلف، قد رويت في هذا أخبار وآثار، فهي مسألة صحابية سلفية، فهي مسألة صحابية سلفية. ودل على ذلك القرآن، قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية أو البريئة، واضح، كما قال أبو هريرة رضي الله عنه في تفسير أبي حاتم، استدل به على تفضيل جنس صالح البشر على جنس الملائكة. وهذا التفضيل بالجنس لا يعني التفضيل بالأفراد، هذه نقطة جميلة، تفضيل بالجنس يعني الجنس تطلق، لكن الأفراد يعني كل صالح أفضل من كل فرد من الملائكة، لا، هذا ما قاله أحد، إلا ما جاء من تفضيل النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا معلوم يعني. طبعا أما التفضيل الأفراد هذا يفتقر إلى النص والدليل والحجة، أي. لكن تطلق في الأصل، تقول جنس الصالح البشر أفضل من جنس الملائكة، وهذا كما قلنا جاءت في آثار عن معاذ وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن سلام وأبي هريرة رضي الله عنه أجمعين، نعم. لكن مدخل المرجئة مختلف عن مدخل السني، فقط هذا الذي أحببت أن أبينه، نعم. حدثني سويد بن سعيد الهروي، حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن يزيد الرقاشي قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الشرك ترك الصلاة، فإذا تركها فقد أشرك. نعم، سيأتي بحث ترك الصلاة في موضع إن شاء الله تعالى، سيذكره في أدلة له يعني، يذكره إن شاء الله، نتكلم عنه بإذن الله تعالى. نعم، الشاهد هنا فقط للباب معنا في قوله صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة فإذا تركها فقد أشرك، معنى هذه يدل على أن العمل الصلاة من الإيمان، واضح، يدل على أن الصلاة من الإيمان، لأن اللي قابل الشرك الإيمان أو الكفر الإيمان، واضح، فترك الصلاة من الكفر، فإذا عمل الصلاة من الإيمان، وهذا حج على المرجئة في قوله أن الصلاة ليست من الإيمان. نعم، وما زاد على ذلك بأنه يفوت به عمل الجوارح كما سيبين إن شاء الله تعرف الأدلة لما يذكرها رحمه الله. نعم، أكمل. حدثني أبي رحمه الله حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا أبو ساق الفزاري قال قال الأوزاعي كان يحيى بن أبي كثير وقتادة يقولان ليس من الأهواء شيء أخوف عندهم على الأمة من الإرجاء. حدثني أبي حدثنا أبو جعفر السويدي عن يحيى بن سليم عن هشام عن الحسن قال الإيمان قول وعمل. حدثني سويد بن سعيد الهروي قال سألنا سفيان بن عيينة عن الإرجاء فقال يقولون الإيمان قول وعمل ونحن نقول الإيمان قول فقال يقولون الإيمان قول ونحن نقول الإيمان قول وعمل. حدثني أبي رحمه الله حدثنا أبو عمر يعني الضرير عن حماد عن حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب قال ذكر سعيد بن جبير المرجئة قال فضرب لهم مثلا فقال مثلهم مثل الصابئين. قرأت على أبي رحمه الله حدثنا مهدي بن جعفر الرملي حدثنا الوليد بن مسلم قال سمعت أبا عمرو ومالك وسعيد بن عبد العزيز يقولون ليس للإيمان منتهى وفي زيادة أبدا وينكرون على من يقول إنه مستكبر الإيمان وأن إيمانه كإيمان جبريل عليه السلام. حدثنا محمد بن سليمان بن حبيب لوين سمعت ابن عيينة غير مرة يقول الإيمان قول وعمل. قال ابن عيينة أخذناه ممن قبلنا قول وعمل وأنه لا يكون قول بغير عمل. قيل لابن عيينة فيزيد وينقص قيل لابن عيينة هذه الحديث التي ترويها في الرؤية قال حق على ما سمعناها. حدثنا محمد بن سليمان لوين قال قيل لسفيان رجل يقول مؤمن أنت قال ما أشك في إيماني وسؤالك إياي بدعة وما أدري ما أنا عند الله شقي أو لا أو مقبول العمل أو لا. حدثني محمد بن علي بن الحسن قال سمعت أبي يقول هنا في قوله رحمه الله تعالى قول سفيان بن عيينة لما قال خذناه ممن قبلنا قول وعمل وأنه لا يكون قول بغير عمل قيل لابن عيينة يزيد وينقص فقال أيش إذن. في رواية العدني في كتاب الإيمان أن أخا سفيان وهو إبراهيم بن عينة وضعيف الحديث قال يا أبا محمد، يسأل أخاه سفيانا، لا تقل ينقص، فغضب سفيان وقال أسكت يا صبي، بل ينقص حتى لا يبقى منه شيء. أين؟ وقول هنا في أثر سفيان أيضا بن عينة لما قال ما أشك في إيماني، لما يقال لوحد يسألك وسؤالك إياي بدعة وما أدري ما أنا عند الله، طبعا هذه كلها في علل الاستثناء، علل الاستثناء يعني أسبابه، أسبابه أنك لا تدري ما عند الله شقي أم سعيد، فلذلك لا تزكي نفسك عليه، أمقبول العمل أم لا. إذن يستثنى على أنك لا تدري ما حالك عند الله، ويستثنى على مسألة قبول العمل. نعم أكمل. حدثني محمد بن علي بن الحسن، حدثني إبراهيم بن الأشعث قال سمعت الفضيل يعني بن عياض يقول الإيمان المعرفة بالقلب والإقرار باللسان والتفضيل بالعمل. وقال سمعت الفضيل يقول أهل الإرجاء يقولون الإيمان قول بلا عمل، وتقول الجهمية الإيمان المعرفة بلا قول ولا عمل، ويقول أهل السنة الإيمان المعرفة والقول والعمل. طبعا هنا فقط حتى نفهم الله هذه النافية يا جماعة، لأن هذه دلالتها مع أن قد تكون واضحة لكنها مهمة. دلالة النفي هنا في قولهم المرجئة تقول الإيمان قول بلا عمل، هذه لا نافية للجنس، لا النافية للجنس، ويعني طبعا إذا قدرناها بذلك يعني، ولا قد يكون لها تقدير آخر بأنها لا زائدة للنفي فقط لا تؤثر، لكن إذا قدرناها بأن الإيمان قول لا عمل، هكذا قدرنا لا عمل مثلا، لا عمل موجود أو لا عمل ركن في الإيمان. النفي المهم دلالته هنا حتى نفهمه فقط، هذا النفي هو لمسألة الإيمان المجزئ، يعني مثلا المرجئ هل يقول بلا عمل يعني لا تعمل، إياك أن تعمل، احذر الأعمال، هكذا ليس هذا مرادهم، وإذا قالوا هكذا لكفروا، فهمت؟ وهذا الذي لازم لقولهم، ليس هو قولهم كما ألزمهم غير واحد كالأجري وبن بطة، أنه سيلزم أنكم تقولون الله شرع فرائض ولم يردنا منها أن نفعلها، طبعا هذا كافر من قال هذا، الواحد يقول الصلاة الله شرع لكن لم يوجب علينا فعلها أو لم يرد منا فعلها كفر. لكن هم يقولون بلا عمل، يعني أن الإيمان المجزئ، المجزئ في تسميتك مسلم، ركز، والمجزئ في النجاة في الآخرة، إذن هذا الإيمان ليجزئ أن نسميه مسلما ظاهرا فنعامله مع المسلمين، ويجزئه في الآخرة فينجو من الخلود في النار ويستحق دخول الجنة. ما هو هذا الإيمان؟ ما هو أصله؟ قالوا قول بلا عمل، اكفي في القول، قول اللسان والقلب يعني اعتقاد. الجميع قالوا يكفي فيه المعرفة، وقد تعرف بقلبك، يعني تظهر صورته في رجل عرف بقلبه تمام، ولم ينطق مع قدرته ولم يعمل مع قدرته وعرف بقلبه، هذا عند الجهمية مسلم في أحكام الدنيا. لكن بعدين صدركوا لهم الأشعرية والماتردية، فقالوا ينطق بالكلمة لنجري الأحكام فقط، ليس لأنها من الإيمان، لا لا، لكن لنجري عليه، لكنه في الآخرة ينجو. شوف السؤال، هذا التجاوب ماذا كفر؟ الأوائل ماذا قالوا؟ قالوا يقول بلسانه ويعتقد بقلبه، فلو ترك الصلاة والزكاة والحج والصوم مجتمعين أو مجتمعين قالوا مسلم، بل مؤمن، لأن مسلم ومؤمن سواء، مسلم مؤمن مستكمل الإيمان، وفي الآخرة ينجو. في الدين الغرور، هذا دين المرجع، هذا بدعة طبعا قول المرجع. أما أهل السنة ماذا قالوا؟ قالوا الإيمان المعرفة والقول والعمل. فالقول والعمل بالنسبة للقول اللسان وعمل الجوارح هذا أصل في الحكم لإسلامه في الدنيا، لذلك نقول لا ندري ما حاله عند الله، ممكن يكون منافق تمام. وأما النجاة فلا تكون إلا مع الثلاثة، قول اللسان وعمل الجوارح اللي كان في الدنيا نحسميه بمسلم، مع اعتقاد القلب من صدق وإخلاص والأعمال القلبية المعروفة شروط كلمة التوحيد، هذا بيحصل بها النجاة. فهمت؟ هكذا قال أهل السنة، لا ينجو إلا هذا. فمن قصر أو قصرت أعماله عن أصل من هذه الأصول الثلاثة فلقي الله كافرا. هنا المرجع يعترض اعتراضات علينا نحن أهل السنة، فيقولون لنا أليس الصحابة، ذكر أبو عبيد وغيره، كانوا يقولون لا إله إلا الله ولم تنزل شرائع ثم ماتوا قبل الصلاة؟ يعني هذه من حججهم، فهذه الحجة طبعا مردودة. وإذا قال سفيان بن عيينة كان القول قولهم لو كانوا في مكة، يعني المرجئة لما تقول قول بلا عمل الإيمان المنجي والقول، هذا لو كانوا في مكة قبل نزول الفرائض والحدود. لكن بعد نزول الفرائض والحدود وبعد أن قال ربنا اليوم أكملت لكم دينكم، هذا هو الدين، فيه القول والعمل والاعتقاد، فلا ينجو أحد إلا بهذه الثلاث. فهمت كيف؟ هذه مسألة مهمة جدا في فهمها وفقهها. ولذلك تجد دائما المرجئة حينما يحتجون على أن هناك من ينجو بقول اللسان واعتقاد القلب فحسب ولو لم يعمل بجوارحه قط، يأتون بأدلة ليست في موضعها. فمثلا من أدلة ما ذكرت، ويزيدون أيضا حديث حذيفة عند ابن ماجه في السنن، أنه يأتي زمان يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، حتى لا يدرى ما صلاة ولا زكاة ولا حج ولا صوم إلى آخر الحديث. فقال وما تنفعهم لا إله إلا الله. فقال حذيفة لما سألوا صلة بن زفر قال له تنجيهم من النار يا صلة. فبعضهم استمسك بهذا الحديث، قالوا انظر تنجيهم لم يصلوا ولم يصوموا. طبعا هؤلاء في من انقطعت عنهم الشرائع، لأنه في نفس الحديث يرفع القرآن، والقرآن هو الذي فيه شرائع، فلما يرفع القرآن يرفع العلم بها، فيبقى أصل التوحيد فيهم فقط، أنهم لا يشركون ويقولوا لا إله الله ولا يعبدون غير الله، وليس عندهم شرائع يعني يعملون بها، وهذا في آخر الزمان. مثل هذا النوع معذور في زمان الفترات لما تنقطع الشرائع بين عيسى والنبي صلى الله عليه وسلم الشرائع، ومعذور في آخر الزمان بعد رفع القرآن، معذور في الشرائع في الأصول الشرائع في الصلاة والزكاة. بل هذا له مثال ذكره العلماء، والرجل الذي يسلم في دار الحرب ولم يمكنه التعلم ولم يبلغ شيء، فعمل بما بلغه وما لم يبلغه لم يعمل به، هل هذا يكون معذورا؟ أجمعوا لأنه هذا النوع معذور، لأنه لم يقصر في طلب الحق، لأنه مظنة عدم بلغ العلم في الشرائع. فمثل هذا لا نتكلم عنه. شوفي جوه يأتون بحالات استثنائية، هذه أدلتهم، إما ناس قطع عنهم الشرائع ويقيسونهم على أناس يعلمون الشرائع، يعني عنده الصلاة وعنده الزكاة وعنده الحج وعنده الصوم ولا يفعل من هذه الأربع شيء، فيقيس عليه رجل ما عنده الصلاة ولا لا لا، إما بأن لم تنزل كشريعة حال الصحابة اللي أسلموا في مكة في أول الإسلام، أو حال الناس بعد رفع القرآن، فهذا هذا يختلف عن هذا، وهذه حالة استثنائية في أفراد وليست أمة من الناس مجتمعة هذا حلوة. وكذلك أيضا يأتون بحديث لم يعمل خيرا قط، والرواية اللي عند مسلم وكان بعضهم يتكلم في إسنادها فيخرجوا قوما بغير خير قدموه ولا عمل عمله. طبعا هذا يتكلم عليه ابن خزيمة ومن قبله أبو عبيد القاسم السلام، أن تحمل على تمام العمل، يعني هم عملوا لكن ما أحسنوا وما أتقنوا. وذكر ابن خزيمة إنما أوتوا من جانهم بلسان العرب، وضرب على ذلك أمثلة لأنه نقشها في حين آخر. لكن القصد أنك لما تسمع الإيمان عند المرجع يعني الإيمان الذي يجزئ في الدنيا فيحكم بإسلام أهله وينجيهم في الآخرة، والإيمان عند الجميع كذلك، والإيمان عند أهل السنة. في مسألة دقيقة في الباب هذا، ما هي؟ هي القدر المجزئ فيما قالوه. يعني المرجع الآن لما يقول لك الإيمان قول بلا عمل، ما القدر المجزئ اللي ينجو به على أصل المرجع؟ قالوا القدر المجزئ اللي طبعا لا يزيد وينقص هو عندهم قول باللسان نطق بالشهادتين واعتقاد القلب لمدلولهما. يعني هو يقول لك المرجع لابد يعلم لا إله إلا الله، ولابد أن يكون فيها إخلاص وصدق، يعني لابد يكون عنده ما يكون منافق في الباطن. فهذا القدر اعتقاد مدلول شهادة مع اجتناب الشركي، اجتناب نواقض الإسلام، شرط عند كل المرجع. ولذلك قالوا اجتناب الشرك شرط لقبول وصحة الأعمال، وكان يستدل بالآية إنما يتقبل الله من المتقين، يقول الذين اتقوا الشرك. ولذلك موافقوا أهل السنة في هذا القدر. يعني ويخالفوهم في مسألة العمل خلافا حقيقيا، وخالفوهم أيضا في زيادة النقصان. أما الجهمية لما يقولوا المعرفة بلا قول العمل، الجهمية مختلفون في مدلول المعرفة، ما هي المعرفة التي تنجي صاحبها؟ أما الجهم بن صفوان فعند المعرفة هي الوجود، معرفة الله أنه موجود فقط، فهمت؟ أنه هو عنده معدم للصفات كلها، يقول لك فقط يعرف أنه موجود، تكفيك هذه المعرفة. طبعا في إرجاء الفلاسفة اللي هو أشد من إرجاء الجهم بن صفوان، تعرفون إرجاء الفلاسفة هو أن تعلم الوجود وليس ربنا الموجود، وليس ربنا الموجود، لا، أن تعلم الوجود كما هو موجود، تعرف أن هذا العالم موجود خلاص، هذا هو المعرفة التي عندهم مطلوبة عند الفلاسفة. أما الجهم بن صفوان وتأثر معهم في أصل المعرفة لكنه خالفهم، قال لا، قال أنك تعرف أن الله موجود، يعني تعرف أن الله موجود بقلبك خلاص، هذا الإيمان ينجيك يوم يوم. ترى هذه العقيدة منتشرة جدا في العوام، إيمان في القلب، تعرف أن الله موجود بقلبك، ربنا موجود خلاص، يكفي، ليس هناك عمل ولا إذعان ولا نطق، هذا ينجيك. فالسلف ماذا بماذا ألزموه؟ قالوا مدام معرفة وجود يلزمك يا جهم بن صفوان، من صلى في الكنائس وشد الزمار كما قال أبو عبيد وأحمد له ونحو ذلك هذا مسلم. الجهم قال لا، هذا كافر، لما لزموه باللازم. الأشعرية في المعرفة اختلفوا، شيء المعرفة المجزية، شو مقصود بالمعرفة؟ فبعضهم قال المراد بالمعرفة هو أن يعلم أن الله مالك الملك، خلوه في الربوبية. ولذلك تجد عبد القاهر البغدادي في الأسماء والصفات هو آخر متقدم الأشاعرة، ومنه أو من بعده تبدأ طبقة المتأخرين عندهم، هو الجويني بعده. القاهر يقول واشترط الأشعري لهذه المعرفة شروطا، يعني قال الأشعري حب يخرج من قول الجهم، حب يروح مع الصالحين. إيش هي المعرفة؟ قال لك المعرفة الله أنه موجود وأنه مالك الملك وأنه لا تصلح العبادة إلا له، كل شيء بالقلب يا جماعة، هذا كله بقلبي مع المحبة والخضوع، لكن هذا كله راجع لمعرفة القلب التي عندها ماذا؟ لا بقول ولا عمل. طيب الآن ما موقفه من نواقض الإسلام المرجع عفوا الجهمية؟ لما ألزم المجاهم كما قلت لكم رجع ماذا قال؟ قال إذا رأيت من يظهر الكفر يفعل الكفر يعبد أوثان وغير ذلك هذا دليل على كفره في الباطن، معنى هذه الأمور علامة. ومثلوا ذلك بمثال ذكره بعض متكلميهم، قالوا مثل أن يكون بينك أن تكون في غرفة ودونك باب فترى تسرب الماء من تحت الباب، إيش تقول؟ تقول في يعني ماء قد يعني سرب، معنى هذا دلالة على أن هناك ماء يجري. قالوا نحن كذلك إذا رأينا إنسان يلفظ بالكفر في التثليث وسب الله عز وجل وعبادة غيره بالظاهر هذا علامة على أنه في الباطن كافر. إذا نفس الأفعال ليست كفر، نفس الأقوال ليست كفر، لكن علامات ودلالات، ركز مليح. أما الأشاعرة قالوا لهم ماذا تقولون في هذا؟ قالوا هذا مؤمن، فلما تليت عليهم الأخبار والأحاديث على أنه كافر في نفس الأمر قالوا له هو لم يكفر، ولكن هذا علامة على جحوده وتكذيبه. شفت القصة كيف؟ طيب ما الداعي لها؟ الداعي لها يا أخي الفاضل أكرمك الله، وهذه نسيت أنا أذكرها في مقالات المرجع أحببت تذكرها هنا، الداعي لها أنهم لا يرون التلازم بين الظاهر والباطن في الإيمان، هذه أضيفها من الأصول التي خالفوا في أهل السنة، لا يرون التلازم بين الظاهر والباطن. يعني عند الجهم بن صفوان ممكن يكون القلب موجود فيه الإيمان مع إظهاره غاية الكفر والإلحاد، يعني يفك الظاهر عن الباطن، ولذلك يتعاملوا في الدنيا بالظاهر ويرونه علامة على كفر الباطن، أما في الآخرة فيرونه قد ينجو، لأن هذه المعرفة ما يبطلها إلا الجهل. شفت هذا اللي عند الجهم بن صفوان كيف تروح له المعرفة؟ أن يجهل الله فقط، أما مدام عقد قلبه على المعرفة فمهما أظهر من المكفرات يقول حنكفره باعتبار أنه هذا عنده جحود في الباطن، لكن في الآخرة قد ينجو، قد ينجو، لأن المعرفة هذه راسخة عنه. فلا يرون التلازم بين الظاهر والباطن في مسائل التكفير ولا مسائل الإيمان. أما أهل السنة والجماعة لا، فهم يرون التلازم بين الظاهر والباطن في مسائل التكفير والإيمان. يعني الآن واحد لو سب الله نجزم أنه ما عنده ولا ذرة إيمان في قلبه، تجزم بهذا، تقول أحلف بالله أيمانا كبيرة مغلظة أنه ما عنده ذرة إيمان في قلبه، تجزم على ذلك. يقول هل طلعت على قلبي؟ إيه نعم أخبرني ربي. هذا لا يكون مؤمنا. أفهم ليه الإيمان الشرعي نتكلم، ماشي واحد يقول له هو ممكن مصدق بوجود الله، أو ممكن هو يعلم أنه ما فعله كفر، وهو ممكن يكون مقر. لا، هذا لا ينفع صاحبه. نحن نقول لا يوجد ذرة إيمان شرعي، الإيمان الذي ننفيه لما نقول الإيمان معرفة بالقلب وقول باللسان كذا. فهمت؟ الإيمان القلبي هذا معرفة بالقلب، هو قول اللسان، قول القلب هو الاعتقاد، وعمل القلب ويش والإخلاص والانقياد والمحبة والخضوع، أعمال القلبية المعروفة، الخوف والرجاء وهذا. فنحن ننفي العمل، واضح، ننفي العمل أنه لا يوجد له عمل قلب، ليس له. يعني الآن أنت إبليس مثلا، مش نفهم الموضوع. إبليس لما أبى عن السجود، كافر ظاهر وباطنا، أبى واستكبر وكان من الكافرين، هل إبليس عنده ذرة إيمان في ظاهره؟ لا. هل عنده ذرة إيمان في باطنه؟ الجواب لا. واحد سلف قالوا مصدق، هذا تقول القلب، هذا لا ينفع صاحبه مجرد أن يصدق بقلبه. لكن إبليس ما عنده انقياد، وضع ما عنده خضوع في الباطن، إذا قال استكبر، استكبر، لا يدخل الجنة من كان في قلبه ذرة كبر، في قلبه ذرة كبر. فإبليس ما عنده عمل القلب، عنده قول القلب مجرد هو التصديق أن هذا أمر الله حق، والتصديق بأن الله ربه، والتصديق بأنه سبحانه فوقه، والتصديق بأن أمره واجب. لذلك لم يكذب أمر السجود، لم يقول لا يوجد شيء اسمه أسجد، لم يكذب الأمر، ولكنه أبى أن يلتزمه. شوف القضية فين. فلذلك أهل السنة ماذا يقولون؟ يقولون الآن لما نشوف شخص سب الله أو سب الدين أو سب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا ليس له ذرة إيمان، يعني ما عنده عمل قلبي، نجزم ما عنده عمل قلبي. ممكن يكون عنده إقرار أن الله ربه، أنه لا، لا، أنه يحرم السب، أنه كذا، إقرار مجرد. لكن هل عنده خضوع ومحبة واستسلام وانقياد ورغبة ورهبة وخوف؟ لا، هذا ينفى، ليس عنده ذرة إيمان قلبه. كذلك أيضا من سجد للصنم ليس عنده عمل قلبي. إذن المكفرات قولية باللسان أو عملية بالجوارح تنفي عمل القلب رأسا، تنفي مباشرة، فما يكون عنده ذرة إيمان من عمل القلب لوراكم، يبقى له قول القلب هذا لي هو تصديق مجرد عند إبليس وعند اليهود الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فهمت؟ إينا. فهل السنة قلوا في التلازم بين المكفرات. لذلك نحن اليوم لما نشوف شخص يخرج في الله في الله في الله في, في, في, في, في, في الإعلام مثلا، يخرج في الإعلام يستهزأ بالدين، مسلسل ولا مسرحية ولا فيلم، يستهزأ بالدين وآية من آيات الله، تجزم هكذا، تقول هذا الشخص، هذا المعين، هذا الإنسان الذي قال هذا الكلام الكفر الصريح كافر ظاهرا، اسمه كافر ظاهرا، يعني قوله كفر هو كافر بالعين، وباطنا ليس عنده ذرة إيمان. يقول واحد لكن هو يصدق أن الله موجود وأن الله ربه، هذا التصديق المجرد موجود كما قلنا عند إبليس والأخير، لكن الذي ننفيه عمل القلب، ما عنده محبة ولا ولو أقسم أنه أحب الله كذا. ولذلك لما جاء المنافقون بعد استهزائهم، استهزاء هذا ينفي تعظيم القلب والتوقير والنصرة والمحبة والتعزير، فهمت؟ ينفي هذه أعمال قلبية تظهر على الجوارح. ولذلك نحن عندنا عمل القلب يظهر على الجوارح، يظهر على الجوارح، فهمت؟ عمل القلب على وأن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهو القلب. عمل القلب إذا وجد لا بد أن يظهر على الجوارح، لا يوجد عمل قلبي لا يظهر على الجوارح. عمل أعمال القلوب هي منازل العبادة وأنواع العبادة، التوبة والرهبة والرغبة والخوف والمحبة، طبعا الرقص والإخلاص. ولذلك تجد بعض السلف يقولون الإيمان قول وعمل ونية، الإخلاص هذا هو يبدأ من الإخلاص، لأن كل الأعمال تنطلق من الإخلاص، الصدق والمحبة والتوقير والتعظيم والإجلال والإكبار والانكسار والخشوع والخضوع والرغبة والرهبة والخوف، فهمت؟ هذه كل أعمال قلبية والمحبة، هذه الأعمال القلبية بمجرد وجود الكفر تنفى من القلب مباشرة، تصير ولا موجودة ذرة منها، لذلك لا يتصور واحد يسب النبي ومعظم له في قلبه يحبه. لو جاءنا وقال والله أحبه، والله نحب الله، فقد كلمة قلتها في الغضب، والله أحب رسول الله، قلوا تكذب، ليس عندك ذرة محبة. قلوا جماعة صدقوا يعرف ليس عنده ذرة محبة، نجزم على ذلك. هل اطلعتم على قلبي؟ أخبرنا الله فصدقناه وبحكم الله حكمنا. ولذلك قال الله عز وجل في أناس لما تولوا الكفار وناصروهم على النبي، قال ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء. شوف التلازم، يعني ما دمت ناصرت الكفار على المسلمين ليس في قلبك ذرة من عمل القلب من محبة والنصرة والتوقير. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلة. إذن النواقض الظاهرة قولية وعملية تنفي قول تنفي عمل القلب. الذين استهزأوا أخبرنا عن هذا لما جاءوا ماذا قال؟ إنما كنا نخوض ونلعب، يعني ليسنا مكذبين جاحدين، احنا ما نقف عن هذا نكذب بالقرآن وكذا، نخوض ونلعب، يعني ما قصد الكفر، ما قال الله عز وجل كذبتم قصدتم، نعم فعلا ما كان يقصدون الكفر، لما قصدوا الخوض واللعب استهزئون. إنما كنا نخوض ونلعب. فقال قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، قد كفرتم بعد إيمانكم. لذلك هذه نقطة ينتبه لها الإنسان في التلازم بين الظاهر والباطن، الظاهر والباطن بينهم تلازم. الآن إذا علم هذا فلما يقول أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى في حقيقة الإيمان ما قالوه هم يعتبرون التلازم. ويمكن واحد يسأل سؤال وهذا مهم جدا، يقول واحد يعني أليس المنافق يعمل بعمل الجوارح وليس عنده عمل القلب؟ ونحن قلنا عمل القلب لابد يظهر عليه عمل الجوارح. نقول هذا سؤال مهم، المنافق لما يعمل عمل الجوارح يعملها رياء. احنا قلنا عمل القلب لما يكون موجود تنطلق الجوارح لله، لما يكون عمل القلب إخلاص، يعني وراء الصلاة مخلص في قلبي يريد وجه الله، وراء الزكاة يريد وجه الله، وراء الحج يريد وجه الله، وراء الصوم يريد وجه الله، كل عبادة ظاهرة إلا وفيها نية كما قال السلف ولا ينفع قول العمل إلا بنية، يعني بإخلاص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فهذا في حق المؤمن. أما المنافق فإن صلاته وزكاته للناس لكي يروا، إذا ما عنده عمل أسبقي مش مستبق ومخزن الإخلاص، لا، المنافق الذي يريد رؤية الناس ابتداء، شوفني يا فلان أصلي، شوفني يا فلان أن يزكي، أروني أن يجاهد، ها، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، مذبذبين بين ذلك. فالحامل على العمل هو رؤية الناس، هذا ليس في عنده عمل القلب. لذلك المنافق لا يوجد له صدق كذرة ولا إخلاص كذرة، واضح ما عنده لا صدق ولا إخلاص ولا محبة ولا توقير. ولذلك إذا استبطن واختلى أظهر كفرياته، وقال بعض السلف لا يصلون إذا غابوا، وتظاهر من حالهم، وإذا وجدوا الناس تظاهروا بالإخلاص. لذلك كان من توبتهم الإخلاص، إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. إذا لابد أن يخلصوا دينهم لله، المنافق ليس مخلص دينه لله، إنما أعماله للناس، وهذا يدخل على الرياء على المؤمن، الشرك الأصغر كيف يدخل عليه؟ يعني هو المؤمن يشابه المنافق في هذا الباب، المؤمن يريد وجه الله لكنه يتسرب له الرياء على العمل، أو أنه هو عاقد قلبه على ما عند الله تمام، ثم يفعل الفعل ليلاحظ به الخلق، هذا شرك أصغر. لكن المنافق لما يعمل العمل ابتداء يرائي بأصل الدين، هذا رياء المنافق اللي هو الرياء الأكبر، ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، يعني مبني على الرياء بأصل الدين، يرائي بكلمة التوحيد المنافق، يقول لا إله إلا الله رياء، يريد الناس، ومن الناس من يقول باللسان آمنا بالله أشهد أن لا إله إلا الله، آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا، يعني في إظهار باطن يخالف الظاهر، أو إظهار ظاهر يخالف الباطن، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. إذا هذه نقطة لا تشكل عليك، لكن الإنسان الآن نتكلم عن المنافق، نحن لا نعلم هذا منافق ولا غير منافق، لكن إذا رأينا شخص يظهر نواقض الإسلام، منافق هو لا يظهر النواقض أمام المسلمين، يظهرها في الخلوات ولا يستبطنها بقلب الخبيث، لكن من جاء أمام الناس وسب الدين في لحظة من لحظات غضب وسب الله وسجد لصنم أو قال أزل لصنم نعطيك مال، أو أقسم على احترام الكتاب العلماني أن يحكم به بين الناس، قل لك أنا حلفت من باب المصلحة الدعوة وكذا، ها تقول كافر ظاهرا رقم واحد، فعله كفر وقوله كفر وهو كافر ظاهرا، هذا لازم نسموه، وباطنا واللي واحد كيف باطنا يقول ولا ذرة محبة في قلبي هذا ولا تعظيم للدين ولا أي شيء في قلبي، إنه في تلازم. لذلك ربنا في مقام النفاق الأكبر قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، هذا التحكيم درجة إسلام ظاهر، يعني ممكن واحد يشوفه يتحاكم للشريعة لكنه مبغض للشريعة، يجد الحرج والضيق من حكم الشريعة، لذلك جاء شرط الباطن ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فهمت؟ هذه مسألة مهمة جدا في معرفة حدود المجزئ من الأعمال. لذلك السلف باختصار يعني عندهم المجزئ في العمل في القول هو الشهادتين لابد من النطق بهما، والعمل لابد من الصلاة، وضع في العمل العمل بالشرائع يعني العمل بالشيء، لكن شرط نعم العمل جوارح الصلاة، الصلاة والزكاة كما سيأتي معنا وهو ظاهر الأقوال السلف كابن مسعود وغيره في تكفير تاركها، وقتال البقى معروف. أما الصوم والحج يعني فأقع فيه خلاف، لكن الأكثر على عدم تكفير تارك المتركا مجردا، سنشرح هذا فيما سيأتي. أما القول اللسان قلنا شاهدي، أما قول القلب فهو العلم اليقين، العلم أو المعرفة، العلم بأن الله تعالى ربه له الربوبية، وأن الله تعالى مستحق للعبادة، وأن الله تعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلى، ويقين في ذلك كله، واليقين في باب النبوة في المجمل، في سواء في المجمل في المجمل والمفصل في المفصل، فهمت؟ ثم روح العمل القلب، لأن قول القلب ما هو عمل، إيش هو العمل؟ محبة ذلك، يعني والآن علم علما واستيقن يقينا لابد يحبه، ليطمئنينه طمأنينة القلب، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فيؤمن به فتخبت إخبات طمأنينة، فتخبت له قلوبهم، لابد أن يخبت قلبك لما علمت، كيف يخبت؟ ينكسر، يكون في أعمال قلبية، إذا عرفت الله عز وجل بربوبية ينكسر قلبك، وإذا عرفت الأسماء والصفات أحببته وصير عندك محبة وصير عندك خوف منه ورهبة، كلهم بحسبه، لكن الأصل موجود، الأصل موجود. يعني مثلا ممكن واحد يفعل المعاصي، هل هذا نقول مجرد فعل المعاصي كما تقول الخوارج ما عنده خوف؟ لا، أو جاهل بالله من حيث جاهل الأصل؟ لا، لكن ما الذي يحرك هذا العاصي؟ لو قلت له هذا الفعل الذي فعلته يدخل النار، فصير عنده يقين في ذلك إن لم يعفو الله عنه، وصير عنده خوف من سوء الحساب، يعني مراعاة ذلك ولو على ضعف فيه، هذا المؤمن يبقى مهما ضعف إيمانه يبقى في ماذا يحركه ليوم الحساب، ذرة من ذرات الإيمان في القلب، لا يعدم المؤمن يعني أو لا يفقد المؤمن من هذه الذرة أبدا، وإنما تكون في الغفلة، تكون في الإصرار، تكون في الهوى، لكن تبقى في هذه الذرة، وهذه الذرة التي ينجو بها الناس يوم القيامة، أخرج من كان في قلبي مثقال ذرة، أخرج من كان في قلبي دينار، فهمت؟ هذا ما تستقل بها، ترى عظيمة هذه، يوم الجمع الأكبر الكفار يتمنونها، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، صلى الله عليه وسلم. إذا لابد من عمل القلب، جماع عمل القلوب جاءت في كلمة التوحيد شروط، اللي هي الإخلاص، إخلاص شرط الإخلاص مخلصا، صدق، واضح صدق جاء مصدق في العمل القلب، ما تكلم الآن اليقين من قول القلب، كذلك الأمر آخر المحبة، هذه الثلاث هي جماع أعمال القلوب، ومنها تأتي الرغبة والرهبة والخوف والرجاء وإلى آخره من أعمال القلوب، هذا مع الشرط الأوثق. شفت هذه الثلاث ذكرناها الآن، القدر المجزي والمفصل باختصار، في الثلاث المحال أو في الأربع المحال، قول اللسان وعمل الجوارح وقول القلب وعمل القلب مع الشرط الأوثق. إيش هو الشرط الأوثق؟ من يعرف شو الشرط الأوثق؟ يا جماعة فينكم الشرط الأوثق؟ يقين. لا، شرط الأوثق ليصح هذا كله وشرط فيه ظاهرا وباطنا. ما هو؟ قلنا الإخلاص والسلام. تكلمنا الإخلاص، تكلمنا الإخلاص في عمل القلب، تكلمنا على اليقين في قول القلب. لكن في شرط، شرط للجميع. ذكرنا العلم، ذكرنا يا جماعة الانقياد، ذكرنا ما تأتينا بشروط كلمة التوحيد الآن، ذكرنا كل شيء، شروط ذكرناها. شرط ذلك كله ظاهرا وباطنا. شوف الله ركز، المرجئة لا تخالفنا في هذا الشرط، اقتربت الوريد، كلمة جامعة. شرط ذلك كله ما هو؟ نعم أكيد الإسلام، اجتناب الشرك. قربت كلمة عام، إيش نقول اجتناب شرك؟ جيبوا كلمة عام. أكيد العمل ألا يقع في ناقض أحسان يا أبو سليمان، اجتناب نواقض الإسلام. لابد من اجتناب نواقض الإسلام، ركز عليه، لابد من اجتناب نواقض الإسلام. يعني الآن هو أتى بالقول شهد لا إله إلا الله وشهد أن محمد رسول الله، تخلف الإسلام تمام، صلى هذا التزام بظاهر الإسلام وزكى، فإن تابوا وأقام، تابوا يعني تركوا الشرك، شهدوا الشهادتين وأقاموا الصلاة، أقاموا الصلاة عمل جوارح وآتوا الزكاة، فإخوانكم في الدين، خلاص حصل عند مسلم ظاهرا. في الباطن عنده قول القلب، يقين وعلم، يقين وعلم، علم بيقين، ما يكون شك وما يكون جهل بأصل الدين يعني. وعمل القلب ما تقدم، جماعه الإخلاص والمحبة والصدق، ويتفرع ويدخل معه الأعمال الأخرى التي أشرنا لها تمام. بارك الله فيك. هذا الآن كله يسمى مسلم ظاهر مؤمن باطن، على درجة إما ظالم لنفسه إما مقتصد إما سابق بالخيرات. لكن هل هذا فقط؟ لا، في الشرط الأوثق ما هو؟ اجتناب نواقض الإسلام ظاهرا وباطنا. يعني ممكن يأتي بهذه الثلاث أو هذه الأربع المحال ويفعل ناقض بالنواقض بلسانه، انتقض إيمانه، انتقض إيمانه. ممكن يأتي بناقض بعمله، انتقض إيمانه. ممكن يأتي بناقض من قول القلب واليقين والعلم، ممكن يكون عنده يقين في الساحر أنه يعلم الغيب، يقين في قبر من القبور أنه ينفع ويضر، هذا اليقين هذا كفر تمام. وممكن عنده عمل فيخلص دينه لغير الله، يصرف العبادة لغير الله. ممكن عنده ماذا؟ عنده تعلق بالشرك في المحبة ولا في الخوف السر ولا غير ذلك، يخاف طاغوت المعبود من أوثان وأصنام أن تلحقه بضر أو تصله بأذى، فهمت؟ أي فيبطل عنده كل شيء. ولذلك شرطها اجتناب نواقض الإسلام التي نص عليه العلماء رحمه الله تبارك وتعالى. بذلك هذا يسمى مسلم ظاهرا مؤمن باطنا، وهو بدرجة أن يكون ظالم نفسه، يعني صاحب ذنوب ومسرف على نفسه، نسأل الله ستره وعفوه، وما يكون مقتصد وما يكون سابق بالخيرات على الدرجات الجميع. لكن هذا يرجى له، هذا لو في قلبه، شوف يا جماعة، لو بلغت ذنوبه عنان السماء، عنان السماء، تدرك معنى عنان السماء؟ هل أحد يستطيع أن يدرك عنان السماء؟ سبحان الله. لو بلغت ذنوبه عنان السماء، لو أتى بقراب الأرض خطايا ثم لقي الله وليف عن نواقض الإسلام، قد يغفر الله عز وجل له. وهذا الذي طاشت عقول الخوارج فيه، لكننا لا نجرئه غرورا واغترارا، فإن الله شديد العقاب. اعلموا، لازم يكون عندك علم أن الله شديد العقاب، ممكن يعاقب، ممكن يدخل جهنم ألف سنة فيشوى، ممكن هتدري أنت، فيأخذ العذاب في قدميه ولا ركبتيه، الله أعلم. ممكن على صلاة ضيعها، على وضوء لم يحسنه، على صلاة فوتها، فويل للمصلين الذين هم عن صلاة يساون. إذن ما يغتر الإنسان، لكن لا ييأس من رحمة الله. وهذا لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. هذا النوع لما يدخل جهنم يحاجج فيه ويشفع فيه الأنبياء والرسل والملائكة والمؤمنون، ثم شفاعة رب العالمين. يقول ربنا أخرجوا من كان في قلبه مثقال درهم، من إيمان، دينار من إيمان، إلى أن يقول ذرة من إيمان. قال أبو سعيد الخدري واقرأوا إن شئتم، إن الله لا يظلم، إن الله نعم لا يظلم، لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة حسنة في قراءة الرفع والنصب، وإن تك حسنة حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. إن شفت دي ذرة الإيمان يخرج من النار ويضاعف له الله الأجر رحمة منه وفضل. فسبحانه جل وعلا من حنان منان على عباده تبارك وبحمده. فهذا عقيدة أهل السنة، لا يخدعون العوام. شوف عقيدة أهل السنة للنجاة إخواني. أما المرجئ لما يأتي لشخص ويقول له تعال تعرف القدر المجزي، قل لا إله إلا الله، قل أشهد أن لا إله إلا الله، قل أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، اعتقد ذلك بقلبك مسلما، قل اعتقدت ذلك بقلبي، وقل له خلاص، قل له إياك في النواقض، قل له اجتنبت النواقض، والصلاة والزكاة والحج والصوم، قل ليست من الإيمان. طيب خلاص أنا جالسك، فيلقى الله عز وجل فإذا به مع زمرة الكافرين، ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. شوف النقد. فماذا؟ فوضعهم في الغرور، غرر به يعني خدعوه. نفس الجميع قل أعرف بقلبك أن الله موجود. ممكن الأشعر يقول وشروط الوجود أنت أخضع كذا بالقلب، بالقلب والقول هو ليس شرط إلا لكي نجري لك الأحكام، نورثوك ونأكل ذبيحتك وكذا، وعمل الجوارح ليس من الإيمان كمال. فيظل يعرف بقلبه لما يلقى الله تعالى يجد نفسه عن زمرة الكافرين، فهمت؟ فدين الغرور نفس الشيء أيضا. الجاحظية العذار هؤلاء يأتون للشخص يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وهو يرتكب نواقض الإسلام. هذا الآن دخلنا في الكارثة. يقول لك مسلم معذور، وبعدين يجيب شخص عالم يقول لك ومأجور، بعدين يلقى رواحهم في اثنين محشورين مع الكفار. فهذا هو الغرور يا جماعة، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون، هذا الغرور. أما أهل السنة فهم أنصح الناس للناس، ولذلك يقول مطرف بن الشخير وجدنا أنصح الناس للناس الملائكة وأغش الناس للناس الشياطين. أغش واحد والشيطان لا يأمرك إلا بما فيه هلاكك. أما الملائكة فبعض فملك له لما في إعاد بالحق وتصديق، إعاد بالخير وتصديق بالحق، ومن ويدعون للمؤمنين ويتولونهم ويستغفرون لهم سبحان الله، ويكلؤونهم بأمر الله ويحفظونهم بأمر الله سبحانه وتعالى. فهم أنصح الناس للناس، هم الملائكة. أغش الطوائف للعامة هم المرجع، وسيأتي معنا المرجع. يقول بعض سلف الخوارج وإبراهيم النخعي أعذر عندي من المرجع. لماذا؟ لأن الخارجي وإن كان ضالا محرفا لكنه لا يحض على نقد الدين. الخوارج لو تلقى الله عز وجل بدين الخوارج الأول أنت مبتدع ليس تهوينا، هذا عظيم واضح، ولهم وادي في جهنم كما قد جاء في بعض الآثار صلى الله عليه وسلم. لكن المرجئ خليك تلقى الله بعصبة الدين، الخارجي عفوا تلقى الله بأصل الدين، فهمت؟ لقيت الله بدع وضلالات كبار عفانا الله وإياكم ما لم تبلغوا الكفر، لكن في النهاية صليت وصمت وحجيت فعلت الأعمال الشريعة واعتقد ذلك بقلبك قلت بلسانك. فإذا قارن هذا الخارجي المارق بذلك المرجي الماذق الذي يقول لك يكذب عليك ويغرقك ولا صلاة تلقى الله يعني الذين الخوارج تلقى الله مسلم أو أطعتهم مسلم مبتدع. نحن الآن في الموازنات وليس في المدح. إذا قال السلف أعذر، وبعض السلف قال في المرجع لهم أخوف عندي من عبدهم من الأزارقة، لأنه هذا دعوة لإدخال الناس جهنم. أما الخارجي هو عنده انفلات بلغ حدا صحيحا وتكفير الأوثان عباد الأوثان وزاد رحل المسلمين، بل ولا ظهره لعباد الأوثان واستقبل المسلمين بسيفه. الشاهد المقصود عفاني الله وإياكم أنصح الناس للناس أهل السنة، فنسأل الله تعالى أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضاه، وأن يعصمني وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه سميع قريب مجيب وهو حسبنا ونعم الوكيل، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.